ما معي وجه قابل بسوى حسن ظني فيك يا ربي فرحمني ولا تمتحني. ما معي وجه قابل بسوى حسن ظني فيك يا ربي فرحمني ولا تمتحني. تبت يا ربي فاقبل توبتي واعفو عني وامحو ذنبي وسامح كل تقصير مني. خفت من عاقبات أمري فاجد لي بأمني ما حظ فضل وإحسان وجود ومني. آه من عثرتي يا ربي منها أقلني زاد ذنبي ومن كثر الخطا حار ذهني. أدرك أدرك بتعجيل الفرج وانتقدني واعطني علم منك يا إلهي لدني ينجلي به عن القلب الصادق كل ريني. يا سميع الدعاء سلك استجب واستمعني ما لي ألا أنت معطي ما لي ألا أنت مغني.